محاضرات في علم المنطق للأستاذ الشيخ علي العبود، ألقيت في سنة 1424 هجرية، جامعة آل البيت العالمية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. كان الكلام في العنوان والمعنون أو في دلالة المفهوم على مصداقه، وذكرنا أن المحمولة تارة يكون ناظرا إلى الموضوع ومبينا للموضوع من جهة مفهومه ومعناه، وهذا ما عبرنا عنه لحاظ الموضوع بالحمل الأولي. أما إذا كان المحمول ناظرا إلى الموضوع من جهة مصاديق الموضوع ومن جهة حكاية الموضوع لأفراده، فهذا الذي عبرنا عنه بلحاظ الموضوع بالحمل الدائع. وحتى تتضح الفكرة أضرب لكم هذا المثال: إذا قلنا الإنسان كلي، وإذا قلنا الإنسان جزئي، هل يوجد تناقض بين القولين أم لا؟ قد يقال نعم هناك تناقض، لأن الإنسان كلي معناه أنه لا يمتنع صدقه على كثيرين، والإنسان جزئي يمتنع صدقه على كثيرين، فيمتنع ولا يمتنع، هذا تناقض. نقول لا يوجد تناقض، لأن في قولنا الإنسان كلي المحمول وهو كلي كان ناظما لبيان الموضوع من جهة مفهومه، أي أن مفهوم الإنسان مفهوم كلي، بينما في قولنا الإنسان جزئي هنا الجزئي وهو المحمول كان ناظرا إلى الموضوع لكن ليس لبيان نفس الموضوع مفهوم الإنسان، لأن واضح أن مفهوم الإنسان ليس جزئي إنما هو كلي. إذا لماذا قلت الإنسان جزئي؟ نقول هنا قلنا الإنسان جزئي أي إشار إلى الأفراد، يعني محمد جزئي، علي جزئي، خالد جزئي، فالجزئية متوجهة إلى الأفراد. فإن قلت لا نجد أن الجزئية توجهت إلى الإنسان لأنك قلت الإنسان جزئي، نقول نعم إنما وجهناها إلى الإنسان باعتبار أن الإنسان كمفهوم يحكي عن أفراده ويكون حاكيا عن مصادقه ومشيرا إلى أفراده، فبلحاظ العلاقة بين المفهوم والمصداق وهي علاقة الحكاية وجهنا الجزئية إلى الموضوع وهو الإنسان، بلحاظ أن الإنسان يحكي عن أفراده ومصادقه، فلا تناقض لأن اللحاظ مختلف ومتعدد. فلهذا نستطيع أن نقول هكذا: الإنسان بالحمل الأولي كلي، والإنسان بالحمل الشائع جزئي. يجب أن تعبروا هكذا كصياغة منطقية صحيحة، لا تعبروا هكذا الإنسان كلي بالحمل الأولي والإنسان جزئي بالحمل الشائع، هذا خطأ في هذا الموضوع، خطأ. يجب أن تقولوا هكذا: الإنسان بالحمل الأولي كلي، والإنسان بالحمل الشائع جزئي. فرق دقيق فتان بين الثرى والثريا. يجب أن تعبروا هكذا بأن تقدموا الحمل على المحمول، تقول الإنسان بالحمل الأولي ثم تقول كلي، والإنسان بالحمل الشائع جزئي. إذا قلنا الإنسان بالحمل الأولي كلي، ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أن الكلية تنظر إلى الموضوع من جهة بيان المفهوم والمعنى، وقلنا الموضوع بلحاظ المعنى والمفهوم يسمى حمل أولي، بينما المراد من قولنا الإنسان بالحمل الأولي جزئي، هنا المحمول ناظر إلى الموضوع وهو الإنسان بلحاظ أفراده ومصادقه، واضح؟ جزئي يعني محمد بكر خالد. وقلنا الموضوع إذا لوحظ بلحاظ حكايته عن أفراده سمي لحاظ الموضوع بالحمل الشائع، فلا يوجد تناقض. إذا لا تستعجل في العرض، الآن نبين كل النكات. قال العنوان والمعنون، أو هذا النكتي التي في الحاشية أشار إليها. العنوان والمعنون أو دلالة المفهوم على مصداقه. إذا حكمت على شيء بحكم، ما معنى إذا حكمت على شيء بحكم؟ كأنك حكمت على الإنسان بأنه كلي، أو حكمت على الإنسان بأنه جزئي، أو حكمت على الإنسان بأنه حيوان ناطق. قد يكون نظرك في الحكم مقصورا على المفهوم وحده بأن يكون هو المقصود في الحكم، كما تقول الإنسان حيوان ناطق. هنا حيوان ناطق، حكمنا على الإنسان بأنه حيوان ناطق. الإنسان يسمى موضوع، حيوان ناطق يسمى محمول. هنا المحمول ناظر إلى الموضوع، لكن من جهة بيان مفهومه ومعناه، أي مفهوم الإنسان حيوان ناطق. فيقال للإنسان حينئذ الإنسان بالحمل الأولي. لاحظ، الإنسان بالحمل الأولي حيوان ناطق. الإنسان بالحمل الأولي حيوان ناطق. طبعا المثال هذا مشترك، لأن أيضا حيوان ناطق يمكن أن يكون مبينا للموضوع بلحاظ أفراد الموضوع، يعني محمد حيوان ناطق، علي حيوان ناطق، خالد حيوان ناطق. فهذا المثال يمكن أن يلحظ بلحاظه. المثال الذي ذكرناه نحن الإنسان كلي. هنا الكلية تلحظ مفهوم الإنسان، لأنه واضح أن أفراد الإنسان لا تتصف بالكلية. وقد يتعدى نظرك في الحكم إلى أبعد من ذلك، كيف؟ فتنظر إلى ما وراء المفهوم. ما هو الشيء الذي وراء المفهوم؟ الأفراد والمصادر. بأن تلاحظ المفهوم لتجعله حاكيا عن مصداقه. لماذا؟ لأن علاقة المفهوم بمصداقه علاقة الحكاية، دائما المفهوم يحكي عن مصادقه. كما تقول الإنسان ضاحك، واضح الإنسان ضاحك، ضاحك ليس حكم بلحاظ مفهوم الإنسان. مفهوم الإنسان ليس ضاحك، مفهوم الإنسان حيوان ناطق. إذا لماذا قلتم الإنسان ضاحك؟ إشارة إلى الأفراد، يعني محمد ضاحك، زيد ضاحك. أو الإنسان في خسر، فتشير بمفهوم الإنسان إلى أشخاص أفراده وهي المقصودة في الحكم. إذا المقصود بيانه ليس مفهوم الإنسان، بل أفراد الإنسان هي الضاحك، وليس ملاحظة المفهوم في الحكم. فإن قل لماذا لم تعبر منذ البداية محمد، زيد، بكر، خالد، ضاحك؟ نقول لا، يمكن أن نأتي بتعبير جامع يجمع جميع أفراد ونقول الإنسان ضاحك. لماذا أخذنا هذا العنوان الجامع وهو الإنسان الذي يكون جامعا لأفراده؟ لأن الإنسان دائما يكون حاكيا عن أفراده، وليس ملاحظة المفهوم في الحكم وجعله موضوعا إلا للتوصل إلى الحكم على الأفراد. فبدلا أن آتي بجميع الأفراد وأصي جميع الأفراد، آتي بعنوان الإنسان الذي يحكي عن جميع الأفراد. هذا نظير ما يقال أحيانا، تأتي وتقول قتل زيد في المعسكر، وقتل بكر في المعسكر، وقتل خالد في المعسكر، وعدد الذي في المعسكر مليون. يجب أن تقول مليون مرة قتل هذا وهذا وهذا وهذا. هذا مو شرف، شغلة يعني إلى مليون. فأستطيع أن أتي بعنوان جامع أقول قتل كل من في المعسكر وأريحه. فيسمى المفهوم حينئذ عنوانا والمصداق معنونا. ولهذا ما هي علاقة العنوان بالمعنون؟ علاقة العنوان يحكي عن معنونه، ويقال لهذا الإنسان، لاحظ الإنسان بالحمر الشائع ضاحك. ولأجل التفرقة بين النظرين نلاحظ الأمثلة الآتية. إذا قال النحات الفعل لا يخبر عنه، واضح أن الفعل لا يخبر عنه، الفعل يخبر به لا يخبر عنه. ضربا تخبر من خلالها أن زيد ضرب محمد مثلا، بخلاف أما الفعل فإن الفعل لا يخبر عنه إنما يخبر به. فواضح أن الفعل لا يخبر عنه، أنت تخبر، أنت تخبر بالفعل عن وقوع الضرب، فتقول ضرب يضرب، تخبر بالفعل عن تحقق الأكل فتقول أكل، أما لا تخبر عن الأكل بأكل. فالفعل لا يخبر عنه إنما يخبر به، يخبر عن الضرب بضرب، وعن الأكل بأكل، وعن الشرب بشرب. ولهذا قيل الفعل لا يخبر عنه، أو عبارة أخرى قل الفعل يحكم به، لا أنه يقع، لا يحكم عليه، لا نحكم على ضرب، إنما نحكم على زيد بأنه ضرب. هنا إذا قيل الفعل لا يخبر عنه قد يعترض ويقال هذا قولكم الفعل لا يخبر عنه إخبار، أنتم تقولون الفعل لا يخبر عنه، أنتم أخبرتم بأن الفعل لا يخبر عنه. هنا أنتم تقولون أيها النحات الفعل هو الذي لا يخبر عنه، أليس هذا إخبار؟ هذا نظير إلى يعني أشبه هكذا، الفعل هو الذي يستحيل تعريفه، الفعل هو الذي لا يعرف. فإذا سألنا مثلا مثنى سألتك وقلت لك ما هو تعريف الفعل؟ قل هو الذي لا، هذا تعريف. إذن كيف تقول الفعل هو الذي لا يعرف وأنت قد عرفت الفعل بأنه لا يعرف؟ كيف تقول أن الفعل لا يخبر عنه وقد أخبرت بأنه لا يخبر؟ نفس قولك هذا لا يخبر عنه هو إخبار، فهذا تناقض. كيف نجيب عن هذا التناقض؟ ضخمة قال. قال إذا قال النحاء الفعل لا يخبر عنه فقد يعترض عليهم في بادئ الرأي، فيقال لهم هذا القول وهو لا يخبر عنه إخبار عن الفعل، فكيف تقولون لا يخبر عنه؟ ما هو الجواب؟ نقول عندنا قضيتان، القضية الأولى الفعل لا يخبر عنه، والقضية الثانية الفعل يخبر عنه. هنا إذا قلنا الفعل لا يخبر عنه، الملحوظ هو مفهوم الفعل، يعني مفهوم الفعل معنى الفعل أنه لا يخبر عنه، فيقال الفعل بلحاظ الحمل الأولي لا يخبر عنه. عفوا لا اشتباه، العكس، الفعل مفهوم الفعل معنى الفعل يخبر عنه. واضح انه اذا سئلنا ما معنى الفعل هو تعريف الفعل؟ ما هو مفهوم الفعل؟ نقول مفهومه معناه تعريفه أنه لا يخبر. إذن مفهوم الفعل يخبر عنه بأنه لا يخبر عنه، أو قل لا يحكم عليه. فنستطيع أن نقول الفعل بالحمل الأولي يخبر عنه، بينما الذي لا يخبر عنه هو أفراد الفعل. ضرب لا يخبر عنها، يخبر بها. أكل لا يخبر عنها، يخبر بها. فنقول الفعل بالحمل الشائع لا يخبر عنه. إذن الذي وقع مخبرا عنه هو الفعل بلحاظ الحمل الأولي. أما الأفراد الفعل ضرب أكل شرب نام هي التي لا يخبر عنها، فاللحاظ مختلف. فلهذا نقول هكذا الفعل بلحاظ الفعل بالحمل الأولي يخبر. ومعنى الجملة أن الحكم وهو الإخبار، وهو الإخبار يرجع إلى مفهوم الفعل. بينما القضية الثانية الفعل بالحمل الشائع لا يخبر عنه، الحكم بعدم الإخبار يرجع إلى أفراد الفعل. وقلنا كلما كان الموضوع ملحوظا كمفهوم هذا لحاظ الحمل الأولي، أما إذا لوحظ الموضوع بلحاظ حكايته عن الأفراد فهذا لحاظ بالحمل الشائع، فلا يوجد تناقض بأن اللحاظ متعدد. لا أعلم، يختلف على عن ذلك. والجواب إن الذي وقع في القضية هذا على هامش الدافع. والجواب إن الذي وقع في القضية مخبرا عنه، يعني الذي صح الإخبار عنه وموضوعا في القضية، هو مفهوم الفعل. مفهوم الفعل له تعريف، يمكن أن يخبر عنه، يمكن أن يبين، يمكن أن يحكى عنه، ولكن ليس الحكم له بما هو مفهوم، بل جعل عنوانا وحاكيا عن مصادقه وآلة لملاحظتها. والحكم ما هو الحكم؟ يعني عدم الإخبار. والحكم وهو عدم الإخبار في الحقيقة راجع للمصادق، نحو ضرب ويضرب. ضرب لا يخبر عنها، يخبر بها. فالفعل الذي له هذا الحكم وهو عدم الإخبار هو الفعل بالحمل الشائع، يعني إلى الأفراد. أما مفهوم الفعل ومعناه هذا يخبر عنه بأنه لا يخبر عنه. التطبيق الثاني هذا ضربنا الآن. إذا قال المنطقي الجزئي يمتنع صدقه على كثيرين، فقد يعترض فيقال له الجزئي يصدق على كثير. ما هو الدليل؟ لأن هذا الكتاب جزئي، ومحمد جزئي، وعلي جزئي، ومكة جزئي، فكيف قلتم الجزئي يمتنع صدقه على كثير؟ الجواب نقول عندنا قضيتان. القضية الأولى الجزئي يمتنع صدقه على كثيرين، والقضية الثانية الجزئي لا يمتنع صدقه على كثيرين. نحن نختصر القضية إلى الجزئي جزئي والجزئي كلي، أن الجزئي يمتنع وكلي لا يمتنع. هنا إذا قلتم الجزئي جزئي، هنا نجد أن الذي يكون جزئيا الجزئي جزئي هو بلحاظ الحمل الشائع، يعني محمد جزئي، علي جزئي. محمد يمتنع انطباقه على كثيرين، علي يمتنع انطباقه على كثيرين. فالجزئي هنا ملحوظ بالحمل الشائع بمعنى حكايته عن الأفراد. فنقول هكذا، التفت، الجزئي بالحمل الشائع يمتنع صدقه على كثير أي جزئي. فالجزئي بالحمل الشائع جزئي أي أفراده جزئية، بينما مفهوم الجزئي مفهوم الجزئي كمفهوم هو كلي. أي فرق بين مفهوم الإنسان ومفهوم الجزئي؟ كما أن مفهوم الجزئي كما أن مفهوم الإنسان كلي، مفهوم البقر كلي، مفهوم الشجر كلي، مفهوم الجزئي كلي. الجزئي كمفهوم ينطبق على كثيرين، أما واقع الجزئي بالحمل الشائع لا يمتنع صدقه على كثيرين. فلهذا نقول الجزئي بالحمل الشائع جزئي أي يمتنع صدقه على كثيرين، أما مفهوم الجزئي كمفهوم شأنه شأن بقية المفاهيم، مفهوم الإنسان، مفهوم البقر، مفهوم الشجر، مفهوم الحيوان يكون كليا. فلهذا المعبر هكذا: الجزئي بالحمل الأولي كلي أي لا يمتنع صدقه على كثيرين، والجزئي بالحمل الشائع بالنظر إلى الأفراد يكون جزئيا أي يمتنع الصدق على كثيرين فلا يمكن تناقض. وأكد يجب أن تعبروا هكذا التعبير: الجزئي بالحمل الأولي كلي، والجزئي بالحمل الشائع جزئي. لا تعبروا الجزئي جزئي بالحمل الشائع والجزئي كلي بالحمل، تعبير خاطئ في هذا الموضع. كثير من بعض الذين يقولون المطلق يعبرون بالتعبير الثاني، خطأ، أبين النقطة في ذلك. وإذا قال المنطقي الجزئي فقرنا نحن، والجواب لاحظ مفهوم الجزئي أي الجزئي بالحمل الأول كلي، ها تعبير دقيق، قدم الحمل الأول على كلمة كلي. لاحظ بين قوسين الجزئي بالحمل الأول كلي، ليس لا تقول الجزئي كلي بالحمل الأول، تعبير خاطئ. الجزئي بالحمل الأول كلي لا جزئي. لماذا الجزئي بالحمل الأول يعني مفهوم الجزئي كلي؟ نقول لأن مفهوم الجزئي كمفهوم الإنسان كمفهوم البقر لا يمتنع صدقه على كثيرين فيصدق على كثيرين، ولكن مصداقه أي حقيقة الجزئي أفراده محمد علي يمتنع صدقه على كثير، فهذا الحكم بالامتناع للجزئي بالحمل شائع، يعني بلحام حكاية الجزئي عن أفراده، لا للجزئي أي مفهوم الجزئي بالحمل الأول الذي هو مفهوم كلي. مفهوم الجزئي مفهوم كلي كمفهوم الإنسان والشجر والبقر والفرات. اكتبوا هذه العبارة أمام الكتاب، اكتبوا هكذا: الجزئي بالحمل الأولي كلي، والجزئي بالحمل الشائع جزئي. هذه ضعوها في مربع نستفيد منها إن شاء الله إذا وصلنا بحث التناقض، سوف نرجع إلى هذا المبحث. الجزئي بالحمل الأولي كلي، والجزئي بالحمل الشائع جزئي، ضعوها في المربع في نفس هنا اكتبوها. خب ما التطبيق الثالث؟ نبين النكتة. لماذا لا نعبر الجزئي كلي بالحمل الأول والجزئي جزئي بالحمل الشائع؟ ما يحتاجك أنا أقول سيد اختصار للوقت. تتذكرون في مذكرة علم المنطق درسنا الفرق بين الحمل الأولي والحمل الشائع الصناعي، تذكرون أننا لم نفسرهما بهذا التفسير أن المحمول تارة يكون مبينا للموضوع من جهة مفهومه فيكون بالحمل الأولي، وأخرى يكون المحمول ناظرا إلى الموضوع من جهة مصادقه وأفراده فيكون بالحمل. هذا لم نفسره هناك. كيف فسرنا الحمل هناك؟ قلنا الحمل يعني الاتحاد بين شيئين، فإذا كان الاتحاد في المفهوم هذا اتحاد يسمى بالحمل الأول. من قبل ماذا أقول؟ الإنسان حيوان ناطق. هنا نجد مفهوم الإنسان متحد مع مفهوم الحيوان الناطق. مفهوم الحيوان الناطق هو مفهوم الإنسان، ومفهوم الإنسان هو مفهوم الحيوان. فإذا كان الاتحاد بين الموضوع والمحمول في المفهوم قيل هذا حمل أولي. أما إذا كان الاتحاد ليس في المفهوم بل في المصداق من قبيل ماذا؟ الإنسان ضاحك. الإنسان ضاحك لا يوجد اتحاد في المفهوم، لأن مفهوم الإنسان شيء ومفهوم الحيوان ومفهوم ضاحك شيء آخر. مفهوم الإنسان حيوان ناطق، أما مفهوم الضاحك هو الضاحك وشيء ثبت له الضاحك. إذن هناك تغاير يوجد بين المفهومين، مفهوم الإنسان ومفهوم الضاحك. أين الاتحاد؟ في المصداق. مصاريق الإنسان هي مصاريق الضاحك، فيوجد اتحاد في المصداق. إذا كان الاتحاد في المصداق سمي الحمل حملا شائعا. إذا ما الفرق بين الحمل الأول والحمل الشائع؟ إذا كان الموضوع يتحد مع المحمول في المفهوم فهذا حمل أولي، كقولنا الإنسان حيوان ناطق. أما إذا كان المحمول يتحد مع الموضوع في المصداق فهذا حمل شائع، كقولنا الإنسان باحث. هذا هو الفرق بين الحمل الأولي والحمل الشائع الذي درسناه في مبحث تقسيم الحمل في مذكرة المنطق. إذا تلاحظ أن هذا المعنى يختلف عن معنى الحمل الأول والحمل الشائع الذي درسناه هنا. إذا نستطيع أن نخرج بهذه النتيجة المهمة، أن معنى الحمل الأول ومعنى الحمل الشائع على معنيين. تارة يكون الفرق بين الحمل الأول وبين الحمل الشائع هو الذي درسناه في بحث العنوان والمعنون، وهو إذا كان الموضوع ملحوظ من جهة مفهومه فهذا حمل أولي، وإذا كان الموضوع ملحوظ من جهة حكايته عن أفراده فهذا حمل شائع. إذا لاحظوا أن نأخذ عنوان اتحاد بين محمول وموضوع، إنما لاحظنا نفس طرف واحد وهو طرف الموضوع. لاحظنا الموضوع من جهة محمول مفهومه أو من جهة حكايته عن أفراده ومصادقه، بينما الحمل الذي درسناه في مذكرة المنطق وسوف يأتي إن شاء الله في مبحث الكليات الخامس، لا نقول الحمل الأول هو الذي يتحد المحمول مع الموضوع مفهوما، والحمل الشائع هو إذا كان الاتحاد بين المحمول والموضوع مصداقا. إذا نلاحظ المحمول والموضوع ونوع الاتحاد وأين اتحدا، هل في المفهوم أو في المصداق. إذا هذا معنى غير ذاك المعنى. ما هو الفرق؟ أن المعنى الأول وهو الذي ندرسه هنا نلحظ الموضوع بما هو موضوع، نرى أن الموضوع هل مأخوذ على وجه مفهوم أو على وجه الحكاية عن الأفراد والمصادر، بينما ذاك المعنى الثاني لا، نلحظ الاتحاد بين الموضوع والمحمول. نقول ما الفرق؟ نقول الحديث واحد. هنا إذا لاحظنا المعنى الثاني تختلف النتيجة. إذا قلنا الجزئي، لاحظ مفهوم الجزئي، أو أنا أقول لك ماهر مفهوم الإنسان، إنسان أو غير إنسان؟ إنسان. والآن يقال الإنسان إنسان، البقر بقر، الشجر شجر، الفرس فرس، لأن ثبوت الشيء نفسي ضروري. التفت سيد النقطة مكتبوها من دقيقة جدا. ثبوت الشيء نفسه ضروري، ولهذا هل مفهوم الإنسان شجر أو إنسان؟ ولهذا نقول الإنسان إنسان، البقر بقر، مفهوم الإنسان إنسان، مفهوم البقر بقر، مفهوم الشجر شجر، مفهوم الجمال جمال، مفهوم الجزئي جزئي. فهنا اتحاد بين الموضوع والمحمول، يعني عندنا قضية ولا تكون هذه القضية الجزئي جزئي، الجزئي جزئي، هنا اتحاد في المفهوم أو اختلاف في المفهوم، اتحاد في المفهوم، مفهوم الجزئي هو جزئي. إذا ماذا نقول؟ نقول الجزئي جزئي بالحمل الأولي، لأن الحمل الأولي هو الاتحاد بين المحمول والموضوع مفهوما، وهنا مفهوم الجزئي الذي وقع موضوعا هو نفس الجزئي الذي وقع محمولا. بينما التفت، إذا قلنا الجزئي كلي، هل مفهوم الجزئي هو نفس مفهوم كلي؟ إذا أين الاتحاد في المصداق؟ أي أن الجزئي مصداق من مصادق الكلي، فالاتحاد في المصداق والاتحاد في المصداق حمل زائف، فنقول الجزئي كلي بالحمل زائف. لاحظ اختلفت النتيجة شيء؟ هو اختلفت عن معكسة. إذن النتيجة مختلفة، ولهذا ماذا نقول في بحث العنوان والمعنوان؟ نقول هكذا: الجزئي بالحمل الأول، الجزئي بالحمل الأول كلي في بحث العنوان والمعنوان، والجزئي بالحمل والجزئي بالحمل الشائع جزئيان. هذا إذا لاحظنا الحمل بالمعنى الأول وهو الذي شرحناه في بحث العنوان والمعنوان، أما إذا لاحظنا المعنى الثاني للحمل وهو الاتحاد بين المحمول والموضوع، إن كان في المفهوم فهو حمل أولي، وإن كان في المصداق فهو حمل شائع، تكون النتيجة هكذا: الجزئي جزئي بالحمل الأول. يجب أن تضع الحمل آخر القضية، وتقول الجزئي كلي بالحمل شائع. نعم هي انعكست، وينك سيد مساحة انعكست واختلفت؟ لماذا التفت معي، لماذا نجعل الحمل آخر القضية في المعنى الثاني؟ لأن الملحوظ نلحظ القضية بتمامها وأين الاتحاد بين الموضوع والمحمول، بينما هناك في بحث العنوان والمعنوان في المقام لماذا يقدم الحمل؟ لأننا لا نلحظ إلا الموضوع فقط، نلحظ الموضوع هل هو من جهة بيان مفهومه فيكون بالحمل الأولي، أو الموضوع من جهة بيان أفراده فيكون بالحمل، لا نلحظ كل القضية، نلحظ فقط جزء القضية وهو الموضوع، بينما هناك نلحظ كل القضية. نقول الجزئي جزئي، أين الاتحاد في هذه القضية بين المحمول والموضوع؟ استفدتم؟ إذا لماذا نجعل الحمل آخر القضية؟ لأن الملحوظ كل القضية، بينما هنا في بحث العنوان والمعنوان الملحوظ هو جزء القضية وهو الموضوع، الموضوع هل هو من جهة مفهومه أو من جهة حكايته عن أفراده. دقيقة خلني لا تضيع الفكرة. إذن التفت أن هناك معنيين للحمل، كثير من بعض غير المتقنين بدقة كلام المناطق يفسر الحمل هنا بالمعنى الثاني، يقول الحمل هو الاتحاد في المفهوم، والحمل الحمل الأولي هو الاتحاد في المفهوم، والحمل الشائع هو الاتحاد في المصداق. حتى نحن أثناء بداية المنطق دراستنا له دائما يشرح لنا أن الحمل الأولي هو الاتحاد في المفهوم، والحمل الشائع هو الاتحاد في المصداق. خب إذا كان الاتحاد في المفهوم والاتحاد في المصداق، نقول النتيجة تختلف، لا تطابق هذا المعنى الذي ذكره الشيخ المضفر. إذن يجب أن يفسر الحمل هنا بالمعنى أول وهو الموضوع إن كان ملحوظ من جهة مفهومه فهو حل أولي. الموضوع إن كان ملحوظا من جهة بيان معناه ومفهومه فهو بالحمل الأول، وإن كان الموضوع ملحوظا من جهة حكايته عن أفراده ومصادقه فهو بالحمل، يجب أن يكون التفسير الحمل بهذا المعنى لا بالمعنى الذي درسناه في مذكرة المنطق، لأن النتيجة سوف تنعكس سيدنا مئة بالمئة. ولهذا من المناطق من أجل والفلاسفة من أجل التفريق بين معنيي الحمل قالوا إذا كان الحمل هو المعنى الأول يجب أن تقدم كلمة الحمل الأول، تقول الجزئي بالحمل الأولي كلي، والجزئي بالحمل الشائع جزئي، تقدم الحمل. وهذا حتى تكون علامة على أن المراد من الحمل هو المعنى الأول وهو بلحاظ الموضوع بلحاظ جزء القضية. أما إذا كنت تنظر إلى كل القضية أي المعنى الثاني من معاني الحمل وهو الاتحاد المفهوم أو المصدر يجب أن تؤخر الحمل، تقول الجزئي جزئي بالحمل الأولي لأن مفهوم الجزئي هو مفهوم الجزئي فهو اتحاد في المفهوم، والجزئي كلي بالحمل شائع. لماذا؟ لأن مفهوم الجزئي يختلف عن مفهوم كلي، مفهوم الجزئي شيء ومفهوم الكلي شيء آخر، لكن يوجد اتحاد في المصداق مصاديق العقل، لأن الجزئي مصداق من مصاديق كلي، محمد مصداق من مصاديق الكلي وهو إنسان. هذا ما أراد أن يعلق بالحاشية. وإذا قال الأصولي لا هو إن هذا المعنى فسمى قبل الحاشية يعني قبل ما ينزل الكتاب يمو أنه مفتل منها. وإذا قال الأصولي اللفظ المجمل ما كان غير ظاهر المعنى، اللفظ المجمل مثنى هو المعنى غير الظاهر، المجمل يعني معنى غير واضح من قبيل الألفاظ المشتركة اللي لا تظهر معناها إلا من خلال قرائن. إذا اللفظ المجمل مجمل يعني غير واضح، اللفظ المجمل هو المعنى غير الظاهر، فقد يعترض ويقال لماذا المجمل غير ظاهر بل هو ظاهر المعنى، وأن تعريف المجمل هو المعنى غير الظاهر، فاللفظ المجمل ليس مجملا بل هو واضح، لأن المجمل هو ما كان غير ظاهر المعنى. فكيف تقولون ليس ظاهر المعنى وهو قد عرف؟ وإذا قال الأصولي اللفظ المجمل ما كان غير ظاهر المعنى فقد يعترض في بادئ الرأي فيقال له إذا كان المجمل اللفظ المجمل غير ظاهر المعنى فكيف جاز تعريفه؟ والتعريف لا يكون إلا لما كان ظاهرا معناه. والجواب نقول مفهوم المجمل معنى المجمل بالحمل الأول ظاهر المعنى يمكن تعريفه، بينما المجمل أفراد المجمل هي الأفراد غير ظاهرة المعنى، فيقال اللفظ المجمل بالحمل الأولي ظاهر المعنى يعني ليس مجملا، واللفظ المجمل بالحمل الشائع غير ظاهر المعنى أي مجملا، فيقال اللفظ المجمل بالحمل الأولي غير مجمل، واللفظ المجمل بالحمل الشائع مجمل فلا تناقض. والجواب مفهوم المجمل أي المجمل بالحمل الأول مبين بمعنى ظاهر المعنى. ما هو معنى المجمل؟ هو ما كان غير ظاهر المعنى، لكن مصداقه أفراده أي المجمل بالحمل الشائع كاللفظ المشترك، لفظ العين، لفظ القرب. المجرد عن القرينة أي ظاهر المعنى، وهذا التعريف للمجمل بالحمل شائع. فلا تناقض. تمرينات، أجيب على التمرين الثاني. لو اعترض على قول القائل العدم لا يخبر عنه، فيقال هذا إخبار بأنك أخبرت عن العدم الآن، ثم الجواب. أجب على الفقرة الثانية وأجب على الفقرة الخامسة. السؤال الثاني والخامس. الثاني والخامس. الخامس دقيق. الثاني سهل تجاوبون، الخامس دقيق. نعم، يعني ما معنى ذلك؟ يعني الجزئي مصداق من مصاريق الكلي. وإذا كان الاتحاد بالمصداق كان حملا شائعا. لأن ما معنى الحمل الشائع؟ هو أن يكون الموضوع فرد من أفراد المحمول، والجزئي فرد من أفراد الكلي، ومصداق من مصاريق الكلي. هذا معنى الحمل الشائع. إذا قلنا لاحظ الإنسان ضاحك، ما معنى أن هنا حمل شائع؟ ما معنى الاتحاد في المصداق؟ أي أن الإنسان فرد من أفراد ضاحك. نعم، الإنسان نفسه فرد ومصداق من مصاريق الضاحك، هذا معنى الحمل الشائع. نعم. وهذا دليل على أن المنطق لا يعتمد الذهن على الخطأ، لأن نفس المناطق يقعون فيه. نعم، هذه مغالطة مو صحيحة. تم الكلام في مبحث العنوان والمعنون، يأتي الكلام في مبحث النسب الأربع، فقط نطرح بعض الأمور التمهيدية المهمة، وهي التي تحدد محور البحث في النسب الأربع. فنقول هنا أربع نقاط يجب أن تبين، وهذه النقاط كلها مستبطنة في الكتاب نحو استبطان يجب أن تستخرج. النقطة الأولى أن النسبة لا تتحقق إلا بين طرفين، لا يعقل أن تكون هناك نسبة من طرف واحد. النسبة علاقة، ومن المستحيل أن تكون علاقة بين الشيء ونفسه، لا بد وجود طرفين، فيقال هناك علاقة بين زيد وعمر. إذا مقتضى العلاقة راح لنا للزواج. النسبة لا تقع إلا بين طرفين أو بين شيئين. هذه النسبة تأتي في مورد، في موردين. المورد الأول أن تكون النسبة بين المعاني المفردة، وأخرى تكون النسبة بين المعاني المركبة. مثلا تعرف أن تقول ما النسبة بين معنى الإنسان ومعنى الحجر؟ هنا نسبة بين شيء وشيء آخر، بين معنى الإنسان ومعنى الحجر، ومعنى الإنسان معنى مفرد، ومعنى الحجر معنى مفرد. فهنا وقعت النسبة بين معنيين مفردين، إنسان وحجر. فنقول نسبة التباين، الإنسان نسبته إلى الحجر نسبة التباين. وأخرى تكون النسبة بين المعاني المركبة، يعني بين معنيين مركبين. من قبيل أقول لك ما النسبة بين قولنا الإنسان ناطق وبين الإنسان كاتب؟ لاحظ الإنسان كاتب والإنسان ناطق. هنا يراد معرفة النسبة بين معنى الإنسان ناطق وبين معنى الإنسان كاتب. هنا نسبة وقعت بين معنيين مركبين، الإنسان ناطق معنى مركب والإنسان كاتب معنى مركب. الكلام في النسب الأربع، هل النسب الأربع الواقعة بين المعاني المفردة إنسان وحجر أو بين المعاني المركبة؟ نقول الكلام في النسب الأربع بين المعاني المفردة، أما النسبة بين المعاني المركبة ستوافيك إن شاء الله في الجزء الثاني عندما نبحث عن النسب بين القضايا وأحكام القضايا. إذن اتضح من أول نقطة أن البحث حول النسب بين المعاني مفردة، إنسان حجر، ناطق كاتب، ضاحك ظاهر، حيوان إنسان، بين المعاني المفردة. النقطة الثانية، المعاني المفردة على قسمين، تارة تكون معاني مترادفة كالإنسان والبشر كالأسد والقطنفر، فهنا معاني مفردة، وأخرى تكون معاني مفردة متباينة كإنسان وحجر. هنا إذا قلتم إن البحث يكون بين المعاني المفردة، هل المعاني المفردة هل المعاني المفردة المترادفة كالإنسان والبشر، أو المعاني المفردة متباينة كالإنسان والحجر؟ نقول النسبة بين المعاني المتباينة وليس بين المعاني المفردة المترادفة. لماذا؟ لأن الكلام في النسبة، والنسبة لا تتحقق إلا بين طرفين متغايرين، والإنسان والبشر ليس بينهما تغاير، فلا يكون عندنا إلا طرف واحد، ولا تتحقق النسبة من خلال طرف واحد، لا تتحقق النسبة بين شيئين إلا من خلال طرفين، والطرفان لابد أن يكونا متغايران، أن يكونا متغايرين، إنسان وحجر، يقال هنا طرفان، أما إنسان وبشر لا يوجد إلا طرف واحد، لأن الإنسان هو البشر والبشر هو إنسان في المعنى، والنسبة لا تتحقق، ونسبة الشيء إلى نفسه ضرورية، لا تتحقق أساس النسبة بين الشيء ونفسه، النسبة لا تتحقق إلا بين معنيين متغايرين، ولهذا لا بد أن تبحث النسبة بين المعاني المفردة المتغايرة وليست المترادفة. لماذا؟ ما هو السر في ذلك؟ نقول لأن النسبة تعني وجود طرفين متغايرين، والإنسان والبشر ليس معنيان متغايران. واضح سيد؟ ما اتضحت؟ فلهذا وصلنا إلى هذه النتيجة الآن، أن النسبة بين المعاني المفردة المتباينة وليست المترادفة. النقطة الثالثة، وهي أنه ما معنى النسبة بين شيئين؟ النسبة بمعنى الصدق. فيقال، فإذا قيل مثلا النسبة بين الإنسان والحجر نسبة التباين، ما معنى نسبة التباين؟ معناه أن كل ما يصدق عليه الإنسان لا يصدق عليه الحجر، وكل شيء صدق عليه حجر لا يصدق عليه إنسان، النسبة بمعنى الصدق. فيقال ما يصدق عليه إنسان لا يصدق عليه حجر، وما يصدق عليه حجر لا يصدق عليه إنسان. وإذا قيل ما النسبة بين الإنسان والناطق؟ يقال نسبة التساوي، معنى أن ما يصدق عليه إنسان يصدق عليه ناطق، وما يصدق عليه ناطق يصدق عليه إنسان. إذا معنى النسبة بين شيئين أي نسبة الصدق والحمل. فإذا كان محمد يصدق عليه أنه إنسان أيضا يصدق عليه أنه ناطق، وإذا كان محمد يصدق عليه أنه ناطق يصدق عليه أنه إنسان. فالنسبة بمعنى صدق وليست النسبة بمعنى الذي تقدم في بحث التصور والتصديق عليه، المطابقة والتحقق في الواقع ومطابقة النسبة للواقع وعدم مطابقتها للواقع. لا، بل المراد من النسبة بمعنى الصدق والحمد، صدق كل من المفهومين على الآخر أو عدم صدق كل من المفهومين على الآخر. المناطق ذكروا ضابطة، قالوا النسبة بمعنى الصدق يستعمل فيها كلمة على، على حرف على، فيقال كل ما يصدق عليه أنه، فيقال مثلا الإنسان يصدق على الناطق والناطق يصدق على الإنسان، على أفراد الإنسان، الإنسان يصدق على أفراد الناطق والناطق يصدق على أفراد الإنسان. بينما النسبة بمعنى مطابقة الواقع، هل النسبة مطابقة الواقع أو لا مطابقة الواقع، تستعمل فيها كلمة في، فيقال مثلا الإنسان ناطق مطابقة ومتحققة الواقع، والإنسان حجر نسبة غير متحققة الواقع. من الكلام في النسبة بمعنى على، أي بمعنى الصدق والحمل، وليست مطابقة للواقع وعدم مطابقتها للواقع. لاحظ المطابقة للواقع وعدم المطابقة للواقع، هذه في بعض القضايا المعاني المركبة. يقال الإنسان ناطق، هل مطابقة للواقع أو ليست مطابقة للواقع، كاذبة أو صادقة، هذه بحث المعاني المركبة، والكلام هنا في المعاني المفردة. إذن يجب أن يكون النسبة في المعاني المفردة بمعنى الصدق، لا بمعنى المطابقة وغير المطابقة. المطابقة وعدم المطابقة في باب القضايا إن شاء الله تعالى، في باب المعاني المركبة. وهذا دليل على أن البحث هنا في النسب بين المعاني المفردة، والنسبة بين المعاني المفردة ليست بمعنى مطابقة الواقع وعدم مطابقة إنسان، إنسان لا معنى لكلمة إنسان أنها تطابق الواقع أو لا تطابق، الذي يطابق الواقع ولا يطابق الواقع هو الجملة، المعنى المركب، القضية التامة. إذا بالنسبة هنا بمعنى صدق، والتي تأتي تستعمل فيها كلمة على، فيقال الإنسان يصدق على أفراد الناطق وأفراد الناطق تصدق على أفراد إنسان. النقطة الأخيرة هي أن النسبة بين المعاني والمفاهيم المفردة على صور ثلاث. تارة تكون النسبة بين معنيين مفردين كليين، يعني معنى كلي ومعنى كلي. والصورة الثانية النسبة بين معنيين جزئيين، يعني معنى جزئي ومعنى جزئي. والصورة الثالثة النسبة بين معنيين مفردين كلي أو، يعني أحدهما كلي والآخر، فهنا ثلاث صور. ما هي الاحتمالات في النسبة بين معنيين مفردين كليين؟ نقول أربع نسب: تساوي، تباين، عموم مخصوص مطلق، عموم مخصوص من وجه. والنسبة بين معنيين جزئيين، يعني جزئي وجزئي نسبة واحدة وهي التباين. والنسبة بين معنيين مفردين كلي وجزئي نسبتان فقط، نسبة التساوي، عفوا، نسبة التباين ونسبة العموم والخصوص المطلق. بيان ذلك يأتي، تم الكلام ورفع المقام، والحمد لله رب العالمين. Yeah.